الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للشيخ الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. فقوله ما يكره أي في الصيام، ويستحب أي في الصيام، وحكم القضاء أي قضاء رمضان. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهي عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما. وأمثلة المكروه كثيرة: في الوضوء مكروهات، في الصلاة مكروهات، في الصوم، في الزكاة، في الحج، كل عبادة تجد هناك بعض المكروهات التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما حكمه، حكم المكروه، فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الحرام. وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات، كما قال تعالى حين نهى عن منهيات عظيمة قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويستحب، باب ما يكره ويستحب. قال: ويستحب، المستحب هو المسنون، وهو ما أمر الله به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا. وحكم المستحب أن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب كما هو معلوم أو المسنون أقل من ثواب الواجب. والدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فصلاة الفريضة أحب إلى الله من صلاة النافلة، وهذا من ناحية الدليل. ومن ناحية العقل أن إجاب الله للواجب يدل على أنه آكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. والمسنون والمستحب بمعنى واحد، وإن كان بعض أهل العلم فرق بينهما وجعل أن المستحب ما ثبت بالقياس والمسنون ما ثبت يعني بالسنة أي بدليل، لكن الذي يظهر لا فرق بينهما، والمسألة اصطلاحية. قوله: وحكم القضاء. حكم القضاء سيأتي إن شاء الله تعالى، وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي. فللمرء أن يؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فحينئذ يجب عليه أن يقضي، ولكن يستحب له المبادرة بالقضاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم حكم القضاء أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه، يعني سواء كان في صوم فرض أو في صوم نفل، لأنه يمكنه التحرز منه، يمكنه التحرز من ذلك. قال: أي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، يشير إلى خلاف من خالف أبي حنيفة أنه يكون مكروه جمع الريق وابتلاعه. قال: للخروج من خلاف من قال بفطره، أنه إذا فعل ذلك أفطر. فإن من العلماء كما ذكرت من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، وممن ينقل عنه ذلك أبو حنيفة. لكن التعليل بالخروج من الخلاف أو كراهة الكراهة الفعل نظرا أو من أجل الخروج من خلاف، هذا ليس على إطلاقه. فالتعليل بالخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية. ولذلك تجد يعني أكثر المسائل الفقهية يوجد فيها خلاف، لكن إذا دلت السنة على حكم من الأحكام فلا يقال أنه يكره خروجا من خلاف من خالف، بل إذا ثبتت فيها السنة فلا يصح أن يقال بالكراهة ولو خالف من خالف، لأن العبرة بالدليل وليس بالقائل مهما كانت منزلة القائل، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يجب اتباعه بعينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخروج من الخلاف إذا كان المسألة اجتهادية أو كان الخلاف له حظ من النظر، بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعى جانب الخلاف هنا من أجل النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط. وإلا كما ذكرنا يلزم القول بالكراهة في كل مسألة فيها خلاف، وتكون المكروهات كثيرة جدا. وهنا في مسألتنا هذه ليس في دليل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإن لا يصح التعليل بالخلاف. فلو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال بأن الصوم نقص بذلك، لأنه إذا قيل أنه مكروه لازم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. ويفهم من كلام المصنف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك، وهو ظاهر، وعليه لا يجب يعني التفل بعد المضمضة ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة، فإن هذا لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا من الأمور التي يتسامح فيها. لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لابد أن يتفله ولا يبتلعه. قال رحمه الله: ويحرم على الصائم بلع النخامة، ويحرم على الصائم بلع النخامة، مع أن النخامة تحرم على الصائم وغير الصائم لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا رددها الإنسان إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليه، لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه. ولذا قال المصنف: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه أو دماغه إذا حصلت يعني فيه للاختلاف في الفطر بها. إذا وصلت إلى فمه. قال المصنف: ويفطر بها فقط، ويفطر بها فقط إن وصل، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه. وقوله فقط التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان، لا يفطر به. يقول إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، لأنها من غير الفم، يعني تكون كالقي، وذلك لإمكان التحرز منها. لا إن بلع النخامة قبل أن تصل إلى فمه. والفم هو ما يتبين فيه ذوق الطعام، فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر الصائم، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر. وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر الصائم. هذا هو المذهب. وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولو شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، لا يفطر بها. فالمذهب أنها تفطر لأنها من غير الفم أشبه القي. والرواية الثانية في المذهب أنها لا تفطر لأنها لا تصل من خارج، وهي معتادة في الفم، وهي معتادة في الفم. والمصنف ذكر المذهب كما هو معلوم، كما هو معلوم، لأن هذا ما يذكره هو المذهب. ولعل القول القائل بأنها لا تفطر هو الأرجح، لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلع بعد أن وصلت إلى فم فإنه لا يفطر بها، لكن يتجنبها لما ذكرنا، لأنها مستقذرة، ولأن الخلاف فيها أقوى من الخلاف في الريق، وينبغي تجنب ذلك. لكن الجزم بأنها تفطر هذا يحتاج إلى دليل قوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قي ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. طبعا لا يجوز لا للصائم ولا لغيره الدم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا وقع من الصائم فإنه يفطره، ولذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلع في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، ألا يبتلع هذا الدم، لأنه من ناحية محرم ومن ناحية ثانية هو يفطره، يفطره. قال: فإن كثر ما عليه، قال: وإن خرج وإن أخرج من فمه حصى أو درهما أو خيطا ثم أعاده، فإن كثر ما عليه يعني ما على الخيط أو الدرهم أفطر، لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه، وإلا فلا، أي وإن لم يكثر فلا إفطار لعدم تحقق انفصاله، والأصل بقاء الصوم. ولو أخرج لسانه ثم عاده قال لم يفطر بما عليه، يعني بما على اللسان ولو كثر، ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله، يعني بخلاف ما على الدرهم ونحوه، بخلاف ما على الدرهم ونحوه. يقول ويفطر بريق أخرجه، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. فإذا أخرج الريق إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، أو خرج ريقه وكذا لو خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه ثم عاد فابتلعه، فإنه يفطر لكونه فارق يعني مكانه، فارق مكانه مع إمكان التحرز منه عادة، مع إمكان التحرز منه عادة. ويكره، يقول ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس، عن ابن عباس، يعني يكره ذوق الطعام بلا حاجة، يكره أن يذوق الصائم طعاما كالتمر والخبز والمرق ونحوها إلا إذا كان لحاجة فلا بأس، لكن إذا كان لغير حاجة فيكره، لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مشتهيا الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. لكن إن كان هناك حاجة فتدعو إليه فلا يكره هذا الفعل. والحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته، أو يشتري شيئا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. ويكره مضغ علك قوي، العلك قوي يكره مضغه، العلك القوي الذي لا يتحلل منه أجزاء نص عليه، وهو أنواع منها ما يسمى المصطكة واللبان وغيرها. قال ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، يعني لم يتحلل من أجزاء. قال أحمد في الرجل يفتر الخيط يعجبني أن يبزق، يعني أن يتفل. هنا ذكر في العلق قال وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، فيكره للصائم أن يمضغ علكا قوي قويا، والعلك القوي هو الشديد الذي لا يتفتت، لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس، لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس، لأنه ما الذي يدريهم أنه علق قوي أو غير قوي، أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم، وربما يقتدي به بعض الناس فيمضغ العلق دون اعتبار الطعم. يقول صاحب الروض لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فذكر هنا ثلاث علل في العلك: يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، ويورث العطش. يقول وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والملح أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه، يعني أشبه ما لو تعمد الأكل، أشبه ما لو تعمد الأكل، يعني إذا وجد طعم الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة وطعم الإلك القوي في حلقه أفطر فسد صومه. وهذا يعم صيام الفرض والنفل. ويفهم من كلام المصنف أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، إلى الحلق لا إلى المعدة. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق كما ذكر في حقيقة الصيام، وهو واضح لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلع ولا ينزل ويكون منتهاها الحلق، فمثل هذا لا يمكن التجاسر والقول أن الإنسان يفطر بذلك. ثم أحيانا عندما يتجشى الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه ومع ذلك يبتلع الذي تجشى به، ولا يقال بأنه أفطر لأنه ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، يقول قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا، يقول يحرم مضغ العلك المتحلل. العلك المتحلل هو الذي ليس بصلب بل إذا علك والإنسان تحلل وصار مثل التراب، فهذا حرام على الصائم لأنه إذا علكه لابد أن ينزل منه شيء لأنه متحلل يجري مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا. ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا، فلذلك قال إن بلع ريقه وإلا فلا، وإلا فلا يعني إن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم. فإذا كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام، أو كان يعلكه ويجمعه ثم يلفظه ولا ينزل فإنه على كلام المؤلف لا يحرم، لأن المحظور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى الجوف وهذا لا ينزل. قال المصنف هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح وغيرهما. قال ابن قاسم بل تابعهما الشراح وهو ظاهر الوجيز وغيره. يقول المصنف لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، أي الإيصال إلى الجوف لم يوجد فلم يحرم، فلم يحرم لأن القائد أنه إذا انتفت العلة انتفى المعلول. قال المصنف قال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، وجزم به في الإقناع والمنتهى. قال الشيخ بن قاسم وهو مقتضى إطلاق صاحب المبدع والفروع وغيرهما. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، يعني خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه. وشم يقول ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، كسحيق مسك. هذه تكره خشية وصولها مع نفسه إلى الجوف، لكن لا يكره الشم نحو ورد وقطع أنبر ومسك غير مسحوق. يقول المصنف: وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته. وقال الوزير: أجمعوا على كراهة القبلة لمن تحرك شهوته، وإلا فلا. وعنه الإمام أحمد: تحرم لمن تحرك شهوته، وجزم به في المستوعب كما قال ابن قاسم رحمه الله تعالى. وطبعا مرادهم قبلة من تباح قبلته في الفطر كزوجته وسريته تلذذا لا رحمة وتوددا، فأما من تحرم قبلته في الفطر ففي الصوم أشد تحريما، وكذا دواعي الوطء كمعانقة ولمس وتكرار النظر للتلذذ والشهوة. وأما اللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه فلا يكره. قال المصنف: لأنه عليه السلام نهى شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أن رجلا شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل وهو صائم فنهاه خشية أن تغلبه الشهوة، فلذلك ذهب قوم إلى تحريمه على من تحرك شهوته، والشاب مظن لذلك بخلاف الشيخ، فإنه لما سأله عن المباشرة للصائم رخص له. والتعبير بالشيخ والشاب كما يقول الشيخ بن قاسم جرى على الغالب، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم. ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، ولفظه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه، متفق عليه. أملككم لنفسه وأمانكم من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهبة أو شهوة أو هيجان نفس. ورواه أكثر المحدثين بلفظ فتح الهمزة والراء الأرب، وبعضهم بكسر الهمزة وسكون الراء الإرب حاجة النفس وطارها، وقيل بالتسكين العضو وبالتحريك الحاجة، وغير ذي الشهوة في معناه، يعني غير ذي الشهوة يباح له لفعله صلى الله عليه وسلم. وتحرم إن ظن إنزالا، قال المجد بغير خلاف لتعريضه للفطر، ثم إن أنزل أفطر وتقدم، وإن لم ينزل لم يفطر، ذكره ابن عبد البر إجماعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. يجب مطلقا أي في كل وقت وكل مكان، وفي رمضان ومكان فاضل آكد، لأن الحسنات والسيئات الحسنات تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل، والسيئات تعظم في تلك الأمكنة. قال ويجب مطلقا اجتناب أي البعد عن الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم عن عمد. وغيبة، والغيبة هي بكسر الغين، هي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو عملي أو أدبي. وشتم، والشتم هو القدح بالغير حال حضوره. ونميمة، والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص على سبيل الإفساد بينهما. يقول لقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود. وقال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، يعني لا يرفث لا يفسق لا يجادل لا يغتب أحدا، وإن كان ذلك لا ينبغي كل وقت لكنه في حال الصوم آكد. قال وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، صيانا لصيامهم، ولا يعمل عملا يجرح به صومه من المعاصي. فالواجب أن يقوم الصائم بما أوجبه الله عليه من العبادات القولية والفعلية والمحافظة على الواجبات، وأن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال مثل الكذب والغيبة والنميمة وهذه الأشياء التي ذكرها المصنف، وأن يتجنب قول الزور والعمل به. فلا ينبغي للصائم أن يقع في الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب، وهي معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، إذ إنها تجرح الصوم وتضعف الأجر لما ذكره المصنف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولقوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ويجدر بالصائم أيضا أن يغض بصره ويحفظ فرجه، وكذلك يتجنب المعازف وآلات اللهو بجميع أنواعها. فعن جابر رضي الله عنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن وسن كثرة قراءة قراءة القرآن وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، يعني يكثر من الأفعال المستحبة كقراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به، ويقبل على قراءة القرآن و يكثر من النوافل. فعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة فيما سواه. وأخبار مضاعفة الأعمال الصالحة في رمضان متظاهرة، والصدقة فيه أفضل للأخبار الواردة في ذلك، فيسله أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت فيه مصلحة، لقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. على الصائم أن يعزم على التنافس في الخيرات والتزود في رمضان بصالح الأعمال، إذ إن من أدرك رمضان ولم يغفر له فقد خاب وخسر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وعليه أن يشكر الله عز وجل على نعمة أن مد في عمره وبلغه رمضان، وأن يصوم وفق السنة فيؤخر السحور، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وأن ينوي بسحوره امتثال أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة. وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحري. وأيضا عليه أن يعجل الفطر، فالسنة عدم تأخير الفطر إذا غربت الشمس. فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وله أن يدعو عند الصيام عند الإفطار بما ورد، وأن يتذكر ويستحضر نعمة الله عليه إذ مكنه من الصيام ووفقه له وأتمه عليه، فإن كثيرا من الناس قد حرموا الصيام إما بموتهم قبل حلول الشهر، أو بعجزهم عنه لمرض أو غيره، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. فيحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، ويحرص على قيام الليل، لقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليه اغتنام أيام شهر رمضان ولياليه في الأعمال الصالحة، والإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والصدقة وسائر ما يحبه الله ويرضاه. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع لهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده صلى الله عليه وسلم تضاعف في رمضان لشرف وقته ولمضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام. لذا ينبغي للمسلم أن يقدم الخير لإخوانه ما استطاع إلى ذلك، ومما يرغب فيه أن يأتي بعمرة في رمضان لعظيم أجرها، فإنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسنة، يقول وسنة لمن شتم قول إني صائم، يقول سنة لمن شتم قوله جهرا، يعني يقول ذلك جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال بعض العلماء يقولها سرا، وبعضهم قال يقولها جهرا، وفصل بعضهم بين الفرض والنفل، فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الرياء، وفي النفل يقولها سرا خوفا من الرياء. والذي نص عليها المصنف هنا أنه يقولها جهرا، وهذا هو الصحيح، أن يقولها جهرا في صوم النافلة والفريضة، وذلك لأن فيه فائدتين: بيان أن المشتوم لم يترك الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة، لكي لا يستهان به. والثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا، وربما يكون هذا الشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان، وكلاهما في الحضر، حتى يكون قوله هذا مقتضيا لنهيه عن الشتم وتوبيخه عليه. وسنة تأخير السحور كما ذكرنا، يقول المصنف وسنة تأخير السحور، وهذا بالإجماع أن السنة للصائم أن يؤخر السحور، والسحور بفتح السين اسم لما يوكل في السحر، والسحور بالضم اسم للفعل على الأشهر، وقيل يجوز في اسم الفعل الفتح أيضا، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح الأشهر. وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور، لقوله: ولو أن يجرأ أحدكم جرعة مما. وجاء عند أبي داود: نعم سحور المؤمن التمر. يقول: وسنة تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثان، يعني إذا لم يخشى طلوع الفجر، الذي إذا طلع الفجر امتنع عن الأكل وصام، لقول زيد بن ثابت: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. يقول: قلت كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع الفجر، مع شك في طلوع الفجر لا سحور. فيكره الجماع، جماع مع شك في طلوع الفجر، لما في الجماع مع الشك من التعرض لوجوب الكفارة، ولأنه ليس مما يتقوى به. وأما السحور قال: لا سحور مع الشك فلا يكره، لأنه يأكل حتى يتيقن، وقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. ويسن تعجيل الفطر كما ذكرنا أيضا إجماعا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وأحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة، وقال ابن عبد البر: متواترة. والمراد بقوله لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، المراد إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق من غروب الشمس، فإن شك في غروبها كره، وله الفطر بغلبة الظن إقام له مقام اليقين. ولأن الناس أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وكذلك أفطر عمر والناس في عهده كذلك، ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري كالوقت والاحتياط إلى أن يتيقن، إلى أن يتيقن. يقول المصنف: وتحصل فضيلته بشرب، أي سنة كون الفطور، سنة الفطور الفضيلة تحصل بشرب، وكمالها بأكل، أي تحصل فضيلة الفطر بشرب، لقوله: ولو أن يجرى جرعة من ماء، وكمال الفضيلة بأكل من أي نوع من المأكولات. ويكون على رطب، أي ويسن أن يكون الفطور على رطب، أي سنة كون الفطور على رطب. والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا فيما مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة وهو وقت صلاح التمر. أما الآن الحمد لله ففي كل وقت يمكن أن يفطر الإنسان على رطب، من الرطب الذي يصبر في البرادات والثلاجات ونحوها، ويكون على رطب. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، أي إن عدم الرطب فليفطر على تمر وهو اليابس أو المجبن، والمجبن هو المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطا بعضه ببعض، قبل أن يصلي. فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من الماء، إن عدم التمر فليفطر على الماء. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن غريب، أي قال الترمذي حسن غريب، حسن باعتبار سنده، وغريب باعتبار كونه من طريق واحد. والإفطار على الرطب وعلى التمر له حكمة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء وبعده. هذا مع ما في التمر يقول: والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. يقول المصنف: فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعل ما لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره يعني عند الفطر فللصائم دعوة لا ترد، كما في الحديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر. وقول ما ورد ومنه يقول المصنف: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومما ورد أيضا التسمية قبل الأكل، التسمية قبل الأكل أي سنة. قول ما ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر، ومن هذا الحديث الذي ذكره المصنف: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ووردت أثار أخرى والجميع في أسانيدها مقال، لكن لا بأس بها إذا قالها فإنه لا بأس. ومنها: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أخرجه أبو داود. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.